بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فرحمه الله وفي 76 بنتا لبون، وفي 91 حقتان، فإزات على 120 واحدة فثلاث بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. يذكر المصنف رحمه الله في هنا الفرائض الأنصبة التي تخرج فقط بنت لبون أو أكثر أو حقة فقط، يعني الأنصبة التي ذكرها يخرج ما هو عمره 3 أو 4 سنوات. فذكر إذا بلغت الإبل بشروطها السابقة 76 بلغت 76 إبلا من الإبل ففيها بنتا لبون، يعني عمرها 3 سنوات، يخرج 2 بنات لبون. فإذا بلغت 91، يعني من 76 إلى 90، هذه فيها بنتا لبون، ثم من 91 حتى 120 فيها حقتان 2 عمرها 4 سنوات. ثم بعد ذلك قال فإذا زادت على 120 شات واحدة، يعني 120 زادت واحدة كم؟ 121، يعني إذا بلغت 121 هذا معنى، فإذا زادت على 120 واحدة بمعنى أصبحت 121، فإذا زادت عن هذا العدد ففيها 3 بنات لبون حتى تبلغ 130، يعني من 121 إلى 130 فيها 3 بنات لبون. ثم بعد ذلك إذا زاد عن 130 من الإبل، يعني الشخص عنده قطيع كبير من الإبل، إذا زاد عن 130 ففي كل 40 بنت لبون. يعني لو كان الشخص مثلا عنده 160 من الإبل، نقول فيها 4 بنات لبون، يعني 40 و40 80 و40 و40 80، 160 فيها 4 بنات لبون، تمام؟ وبقدرها كذلك تزاد، يعني لو صار عنده 160 ولو عنده 200 فيها 5 بنات لبون، وهكذا. يعني إذا زاد على 130 من الإبل على هالتصنيف، ثم بعد ذلك إذا زادت على 50 ففيها ففي كل 50 حقة، فإذا زادت هناك على 40 ففي كل 40 حقة، وهنا فإذا زادت ففي كل 50 حقة، هناك بنت لبون هنا حقة. يعني لو شخص عنده 200، لو كان شخص عنده 200 من الإبل ففيها 5 حقاق، بمعنى 50 50 و50 و50، هذه 150 زادت على 130، في زادت على 130 ففي كل 50 حقة، عندنا 50 50 50 و50، لو عندنا 4 يعني 200 فنخرج منها 4 حقائق، لو عندنا 250 من الإبل نخرج 5 حقائق، وهكذا. يعني إذا زادت الإبل عن 130 فنحسب في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فإذا كانت أقل، يعني مثلا عندنا 160 قلنا فيها 4 بنات لبون، صح؟ 40 40 80 40 40، 4 بنات لبون. فإذا كان عندنا 200 ففيها 4 بنات لبون، أقل يعني صار عندنا 199 فيكون اللي تحته 3 بنات لبون، واضح؟ 190 3 بنات لبون، يعني إذا ما اكتمل إلى الفرض اللي قبله لو بواحدة ننظر النصاب اللي تحته. وكذلك لو كان عندنا من الإبل 250 من الإبل فيها كم؟ 5 حقاق، 250، لو كانت 249 ما بلغ النصاب هذا ففيها فقط 4، واضح؟ ولو عندنا 200 فيها 4 حقاق، إذا نزل مثل 160، إذا نزل عن 160 مثل عندنا 159 فيها 3، فيها 3 حقاق، وهكذا. فتبين مما سبق في هذا الباب، يعني الباب الذي هو فيه باب الذي فيه زكاة بهيمة الأنعام، أن بهيمة الأنعام يشترط لها 3 شروط. الشرط الأول أن تتخذ للدر والنسل، فإذا كانت مأخوذة للعمل في المزرعة ونحو ذلك أو يركب عليها فليس عليها زكاة، وإذا كانت متخذة للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة. هي مثلا الشخص أتى بإبل من الخارج التجارة بها ليبيعها ففيها زكاة عروض التجارة وليس فيها زكاة بهيمة العام. والشرط الثاني لابد أن تكون سائمة الحول أو أكثر، يعني بنفسها ترعى الحول، يعني بنفسها تأكل النبات المباح، فلو زرع لها الشخص في مزرعته نبات ما فيها زكاة لتأكل منه، ولو أن الشخص هو يشتري طعاما لها ما فيها زكاة، ولو أنها رعت مثلا شهرين في السنة ثم بعد ذلك هو انتهى الربيع فأتى بطعام ليس فيه زكاة. الشرط الثالث بلوغ الأنصبة، والأنصبة أنصبة الإبل سبقت لكم في خمس، يبدأ أول نصاب للإبل خمسة إلى ما لا نهاية. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.